إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد بدأنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، واليوم بعون الله وتوفيقه نختمه، ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وتوقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وشرحناها. ثم بقيت الفقرة الأخيرة من الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المحافل الكبيرة يذكر الناس بهذه الخصال، بحرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض، كما في حجة الوداع. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الحجيج وقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فهنا في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال. وهذا الحديث ورد بعدة روايات كلها صحيحة، منها زاد النبي صلى الله عليه وسلم: وأبشاركم، أي الأبشار حرام أن تظلمها أو تضربها أو تجرحها، حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث آخر عندما نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، ولدم المسلم أعظم حرمة منك عند الله. يبقى دم المسلم ده إيه؟ غالي، لا يجوز للإنسان أن يقتل إنسانا أو أن يجرحه أو أن يرفع عليه حديدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع المسلم على المسلم، على أخيه، حديدا، فما بالك إذا رفع عليه سكينة أو إذا رفع عليه طبنجة أو سيف أو سطور، خد بالك، هذا حرام لا يجوز. فما بالك إذا ضربه بهذه الآلة، هذا أيضا حرام، حرمة عظيمة حرمها الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللي يقتل المؤمن متعمد جزاؤه ايه؟ جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طبعا هذا في من لا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة تجب ما قبلها. مهما الإنسان قتل وسفك الدماء، إذا تاب إلى الله ومات على هذه التوبة غفر الله له، كما غفر الله لمن قتل 99 نفسا وكملهم بالمئة، غفر الله له. فالذنب مهما عظم إذا تبعته بتوبة غفر الله لك، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله. حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤذي المسلم بأي شيء، بأي شيء تؤذيه، حتى ولو كان في حبل تأخذه منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة وكان منهم رجل نائم، فجاء البعض من الصحابة وأخذ منه حبلا وهو نائم، شد حبل منه بس. ففزع الرجل فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفزعوه في حبله، حتى في العصا، العصاية بتاعت الإنسان اللي ما لهاش قيمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ الرجل عصا أخاه، فقال: لا يأخذ أحدكم عصا أخاه مازحا جادا. لا تأخذ عصا أخاك، لا تسرقها منه بحجة أنك تمزح معه وفي الحقيقة هو يتألم لذلك، كمثل رجل بيضحك معك، أخذ الحذاء بتاعك وانت حطه وأم خبيه، أنت لما تروح ما تلاقوش تعمل إيه؟ تحزن، خد بالك. وبعض الناس لما بيستلم منها الجزمة بالجزمة يقول لك: والله ما أنت داخلها، ما أنت داخل المسجد ده، أنا استلم مني الجزمة ده. لا يعني إيه؟ يعني في أحيان بيحصل منه ناس عملت كده، يعني مش بقول لك حكاية، لا، ناس حصل منها كده. طيب أنت لو كنت أنت هتفزع أخاك بهذه الصورة وتجعله يمنع الخير فلا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك لا جد ولا مازح، لا يجوز لك لا جد ولا إيه ولا مازح، حتى لا تمزح معه بهذا الأسلوب، فإن ذلك إيه يحزنه. طب وليه العصا؟ لأن العصايا قلنا أنها لها فوائد كثيرة عند بعض الناس خصوصا من العرب، ولذلك لما قال الله لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: إيه؟ هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فبين موسى عليه السلام أن هذه العصا لها فوائد كثيرة، منها ما ذكره ومنها من لم يذكره موسى عليه السلام. يبقى إذن حاجة في نظر نحن قليلة، ولكنها عند الله كثيرة، عند الله كثيرة. لا يحل لك أن تسفك دمه ولا أن تأخذ ماله وإن كان يسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم أخاه قيد شبر، من أرض طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. اللي يأخذ بس شبر من أرض كده يطوق به يوم القيامة من 7 أراضين، يعني يحمل 7 أراضين قيمة هذا الشبر من إيه؟ طب ما اللي بياخذ الفدادين وبيسرق الملايين وبيسرق المليارات؟ تفضل. لو تابوا تاب الله عليهم، بس يرد المظالم إلى أهلها. هنا شرط، عندهم أنهم يردون المظالم إلى أهلها. إلا أتل إن تاب ورد المظالم أيضا إلى أهلها، لأن هؤلاء لهم حقوق عندهم، حقوق. ما هو اللي يقتل يقتل به. طيب لو أنه قتل خطأ عليه الدية، فعليه أن يدي هؤلاء. قد إذا قتله عمدا لابد أن يقتل. طب إذا قتل بقتله، وتاب قبل أن يموت، وقتل بقتله، خلاص أمره إلى الله. وما يدريك بأنك أنت تعمل هذا العمل وتبقى دقيقة واحدة، ده زي اليهود بقى، ده طبع اليهود، يقولوا إيه؟ يقولوا إحنا نعمل العمل وبعد كده إيه؟ نتوب منه. هؤلاء قالوا ذلك وهم مخطئون، لأنهم لا يعلمون أنهم يعيشون. أنت لما تيجي الوقت زي ما أنت بتقول كده: أنا هعمل الذنب الفلاني أخد بقى وبعدين أتوب، هل أنت ضمنت أن تعمله أصلا؟ لا. هل أنت ضمنت أنك عملته وتتوب؟ لأن ممكن واحد يعمله وما يتوبش. هل تجوز توبته؟ ليس أدل على ذلك من الحديث اللي ذكرت لكم الذي قتل 99 نفسا. رجل قتل 99 نفس، قتلها ماشي ما يعلمش، قتلها 99 نفس، ثم ذهب لرجل يريد أن يتوب. يا جماعة أنا عايز حد يدلني على توبة. فرح لواحد بقول له هل لي من توبة؟ قال توبة، والحديث صحيح في البخاري ومسلم. قال هل لي من توبة؟ قال لا، ابعد عني، لحسن يصبني ما عذاب بسببك. فلما قال لا قتله. كمل به المئة، كمل به برضه نفسه، نفسه يتوب، نفسه يتوب. فذهب إلى عالم، الأولين كان عابد ماهوش عارف حاجة، التاني عالم، فقال هل لي من توبة؟ قال ومن يمنعك من التوبة؟ من يمنعك من التوبة؟ ولكنك في أرض سوء، في أرض إيه؟ سوء. اذهب إلى أرض كذا، اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس صالحون، أناس إيه؟ صالحون. ولذلك أنت مصاحبتك للصالحين دايما توصلك الجنة، ومصاحبتك للفاسدين والمفسدين توصلك إلى النار. هو اللي بيوصل، اللي بيوصل للمناصب ديت وبيعمل الفساد ده ليه؟ لأن مصاحبته للمفسدين. لو مصاحب ناس طيبين هيدلوه على الخير ويقول له لا حرام ما تعمل كده، حرام تعمل كده، مش كده ولا لا؟ فإذا هو فعل ذلك، فعل ذلك غافل ماهوش غافل، جاهل ماهوش جاهل، هيعاقب، هيعاقب. طب لو أنه تاب الوقت، لو أنه هو في السجن مثلا الوقت وقال أنا تبت إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوحة، وقتل، وقتل بمن قتلهم، وقتل بمن قتله، أمره إلى الله، خد بالك. ولكن في ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. فليه نضيق واسعا؟ فرعون نفسه، فرعون لو أنه قبل أن يغرق هو شوف عشت العمر يقول إيه؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ها؟ يعني كان عامل إله. لو أنه تاب قبل أن يغرق قبله الله أم لا؟ قبله الله. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش طوال حياته كافرا، والنبي في مدي في المدينة، ويروح له أهله كلهم أسلموا من الأوس، كلهم أسلموا إلا الرجل ده. كل ما يروحوا له يقولوا له يا فلان آمن، ما يرضاش، لا يقبل. ثم جاءت غزو من الغزوات، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسلم أم أقاتل؟ أنا جاي أهو أسلم نفسه، أسلم أدخل في الإسلام أول ولا أقاتل؟ قال بل أسلم ثم قاتل. فشهد شهادة الحق، قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ذهب يقاتل فقتل. طب ده لسه ما صلىش لله إيه؟ ركعة، ما سجدش لله سجدة. قال عمل قليلا وأجر كثيرا صلى الله عليه وسلم، وشهد له أنه من أهل الجنة، شهد له أنه من إيه؟ من أهل الجنة. أيضا في غزوة خيبر جاء رجل من اليهود، جاء رجل من اليهود معه غنمه، كان يرعى الغنم لرجل من اليهود، فجاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال معي الغنم، أنا أمين على هذه الغنم، وإن ذهبت إليهم أخذوني ومنعوني من الإسلام، فأخذ هذه الغنم، خذها. فقال لا، هي أمانة، ردها، ردها إلى أصحابها. فردها، تركها يعني، فعادت، عادت إلى صاحبها، لأنه يريد أن يرد الأمانة. وصلت إلى صاحبها ثم أسلم، فقامت المعركة، فقامت المعركة، فقتل شهيد وهو لم يفعل شيئا. ده ربنا كتب له وختم له بالإيه؟ بالإيمان. فأنت لا تستكثر رحمة الله على أحد مهما يكون جبار، بس هو يعني الناس تحب تنتقم، يقول لك فلان ده عمل وعمل وعمل، وفي النهاية ربنا يغفر له. أنت حط نفسك مطرحه، لو أنك أنت فعلت هذه الأشياء وأردت أن تتوب إلى الله ترجو رحمة الله أم لا؟ ترجو رحمة الله، وكلنا نرجو رحمة الله. وما يفيدك إذا دخل النار، ها؟ وما يحرمك أو يمنعك شيئا من الخير إذا دخل الجنة؟ هل ينقص شيئا في ميزانك أو حسناتك أو هيوسع يعني هيضيع عليك الجنة؟ لا، أنت يكون قلبك صافي تتمنى لهؤلاء مهما أجرموا. أنا أتمنى لحسن مبارك والغير وي وي وي وي. كل دول يتوبوا إلى الله قبل ما يموتوا وربنا يغفر لهم، أتمنى لهم ذلك، لا أتمنى لهم أن يدخلوا النار. النبي عليه السلام لما راح احنا طبعا خرجنا عن الموضوع بتاعنا بس ايه يعني عشان السؤال بتاع حضرتك، لما راح الطائف وبعدين راح يدعوهم فمحدش قبل منه ابدا الاسلام ابدا، حتى راح لاسياد منهم فاستهزأوا به قال له انت لو كنت نبي ما ينفعش اكلمك، ما ينفعش ايه اكلمك لان منزلتك عاليه، بيستهزأ به. وان كنت كذاب لا يجوز لي أن أكلمك لأنك كذاب، في الناحيتين، لو أنت كذاب ما يليقش بي بأن أكلمك، ولو كنت نبدا أنت أعلى مني درجة ما أكلمكش. بيستهزأ بيستهزأ ومحدش قبل منه، وقفوا صفين أخد بالك، وقفوا ليه الغلمان والصبيان والعبيد صفين ويلقوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو ماشي وهو ماشي، ما عملش فيهم حاجة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بس، خد بالك. فقعدوا يلقوا لما لغايه ما دميت قدماه، ده لو حصل لك انت. وبعدين جالك النصر والرئيس قال لك شوف بقى، انا اكلمك بس على على على الزمن بتاعنا، واحد قادر قال لك شوف بقى الناس اللي اذتك ديت انا اعمل لك اللي انت عايزه فيه، انت تقول له ايه؟ ولعهم لي بنزيمه احرقهم، ها انا نفسي اشوفهم يوم ده ازوني وعذبوني وعملوني وكذا وكذا. النبي عليه السلام الرحيم الملك بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لما قالوا الملك وقال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، اللي عذبوه قال لهم إيه؟ قال له إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولما أهل مكة أخرجوه وطردوه وكادوا أن يقتلوه لما وقفوا له على الباب وربنا أنقذه من القتل، ورجع بعد كده منتصر في فتح مكة وهم قاعدين قدامه كده زي الفراخ، أخد بالك، لو شاء أن يذبحهم جميعا ذبحهم، قادر ولا مش قادر؟ وأنا قال له ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. دي الرحمة يا إخواني، دي الرحمة. فإحنا عايزين نقول إيه؟ إحنا ما إحناش عايزين نتشفى في أحد، لا نتشفى في أحد، ولكن الله بعدله سبحانه وتعالى سيعطي كل إنسان ظلم جزاءه، وهو عنده مكتوب في اللوح المحفوظ ما جزاء هذا وما جزاء هذا وما حظ هذا وما حظ هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يتوب على المسلمين جميعا، يعني ايه ما تستكثرش رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لان انا شايف بعض الناس يعني ايه يقول ازاي يعمل كل عمل ديت وتقتل الناس ويدوسهم بالعربيات ويعمل فيهم وبعد كده ربنا يغفر له؟ رحمة ربنا واسعة. ها قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وهناك ناس مجرمين كتير جدا جدا جدا ربنا غفر لهم، ربنا غفر له، فرحمة ربنا وسلام. المهم أنا مش هكمل بيت الحديث بقى، كفاية كده عليكم وأكتب هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. كنت عايز أخلصه النهارده.